ثم انتقل إلى بيان أصول المعتزلة، يقول من هم المعتزلة؟ من هم؟ هم الذين خرجوا عن طريقة السلف وابتدعوا في دين الله وذهبوا وتركوا طريقة السلف من الصحابة والتابعين، واعتقدوا اعتقادات في أنفسهم. وذكر أصول المعتزلة، يقول هم أصول المعتزلة غير أصول السنة والجماعة، فهم بنوا أصولهم على هذه الأصول، سيبينها لك الآن. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة من الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومنها طيب، الآن هو يقول لك: هذه أصحاب البدع الذين خرجوا عن طريقة السلف وخالفوا مذهب السلف، ليس لهم سلف وليس لهم أدلة وليس لهم حجة في ذلك، وإنما اعتقدوا اعتقادات ونزلوا الآيات القرآنية عليها. وذكر لك مثلا أمثلة وشواهد من أمثلة المعتزلة وشواهد المعتزلة ومعتقداتهم، ومن أمثلة ذلك قالوا إن صاحب الكبيرة يخلد في نار جهنم يوم القيامة وإن كان من التوحيد. هذا معتقد خاطئ، هذا معتقد خاطئ. نقول صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله، صاحب الكبيرة الذي يقع مثلا في الزنا أو يقع في السرقة أو في عقوق الوالدين أو شرب الخمر، هل هو خالد مخلد؟ هم عندهم أنه خالد مخلد في نار جهنم، هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان تحت الشرك من الذنوب والمعاصي هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في نار جهنم، لا يخلد. ونعرف قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وغفر الله له، غفر الله له، ومع ذلك إنه وقع في كبيرة، فهذا معتقد باطل. ذكر لك يعني المعتقدات، وأنهم يحملون ألفاظ القرآن عليها لا يصح.